عاد كيم يونغ نام رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية إلى الوطن يوم 11 من هذا الشهر بعد المشاركة في مراسم التولي لرئيس جمهورية إيران الإسلامية بدعوة من حكومتها. إنه تلقى تحية الاستقبال من رئيس حرس الشرف للقوات البرية والبحرية والجوية والمضادة للطيران للجيش الشعبي الكوري وقوات العمال والفلاحين الحمراء في محطة الطيران من مطار بيونغيانغ الدولي، ثم استعرض صفوف حرس الشرف